بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرە بیروبڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە ڕاوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثلاثة الأصول و ئەدیلەتها. گەیشتینە وانەی سی و دووەم و ئەلقەی سی و دووەم. وەکو وادە و بەڵێنمان پێتان دابوو تەواوکەری پێشەچی سێیەمی ئەو نامیلکەی دەبێ بە پشتیوانی خوای رەب العالەمین کە پێناسەی عبادت و پەرستشمان بۆتان کرد. ئەو جار بە کورتی باسی ئیخلاسیشمان کرد، گوتمان هەر عیبادەت و پەرستشێک دیارە پێویستە ئیخلاسشی لەگەردابێ، چونکە مەرجەکانی وەرگرتنی عەمەل و کرداری مرۆڤەکان هەرچەندی باش و چاکیش بێ، عەمەل و کردارەکە لەلای خوای پەروەردیگار دوو مەرجی سەرەچین. زانایان دەفەرمون مەرجی یەکەمیان دەبی کەسەکە ئیخلاسی هەبێ، تەنها لە پێناو خوای بێ، هیچ خلط و شتی بەگەر نەخا، خاتری خاترانی کەسی دی دەگەردا نەبێ، و خاتری کەس نەگری لە عیبادەت و پەرستشەکانیدا، لە عەمەل و کردارەکانیدا، بەڵکو دەبێ تەنها و تەنها لە پێناو خوای رەب العالەمین بێ، خۆی یەکلا کاتەوە بەبێ ڕیابازی کار و کردەوەکەی بۆ خوای بێ. و مەرجی دووەمیشیان دەفەرمون صوابه، ويعني متابعه شوين كوتبوني ريبازكي پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام، تيك بكاته ولگر شرع ريبازي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ولگر آيين اسلام، شتيك نبه بدر بي لشريعة اسلام وريبازكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام. وهندق مرجي صدق رازقويتيشي بو زياد دكم، كواتا اگر او مرجانا هات نجه او جر عبادت و پرستشکت و او جر عمل و کرده و چاککت لید ورجیراو دبه و قبول دبه للای خوای پروردگار. جا ابراهیم پیغمبر علی نبینا علیه علی الصلاة والسلام، باوچی پیغمبران علیه الصلاة والسلام، او پیاو برزو برزه هروابوا. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خواهي تعالى دفرمي لآل عمران آيات شيستو حفت، دفرمي إبراهيم پیغمبر نا لسر بازي جولك كان بو جولك بو بي، ونا لسر بازي نصرانيا كان بو نصراني بو بي، بلكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذات خودي خوشي لسر بازي چي پاكو بيگرد بو حنيفا پاك بو بولاي خواهي تعالى لا درب ولا شركها وبشير، ومسلما تواب تسليم خواهي پروردگار بوبو. وما كان من المشركين لمشركها وبش بيدا كارانش نبوا، كواتل الشرك لا يدايا لسر بازي تا پرستیو خواه بیگ گرتن جل شعنه لهمو بوارکان ایمانی دام از راو بو و اوی انجام دایو کردیتی. او جل برهنده ئێمەش لە سەرمانا و ئیقتیدایی پێ بکەین، ئەوها مخلیس بووە لە عیبادەت و پەرستشیدا، وەکو خوای تەعالە هانمان دەدا و دەفەرمێ ئینە ئەولە الناس بئیبراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. خوای تەعالە دەفەرمێ ئینە ئەولە الناس بئیبراهیم للذین اتبعوه، باشترین و ئەولاترین کەس بۆ اوي اقتداب كانوا شوين بي ابراهيم يال بقرن اوانبون كبدواي كوتن لبيشتر وهذا النبي واو بيغمبرش كمحمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا وأواني برواشيان بإبراهيم وبمحمد شناء عليه الصلاة والسلام برواداري راستقينا والله ولي المؤمنين أوانا لسريتيان شوين كوتي إبراهيم ابن ونزيكترين كسانا لإبراهيم بيغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو لا ترعوان ريبازي بقرن برو لدواي برون وخواي پروردگارش دوستو سرخرو پشجيري كاري بروادارانا لپاشان خير رب العالمين دفرمي دين إبراهيم جوابه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إما وحي من بوتونارد أي محمد عليه الصلاة والسلام فرمان من بيكردي وبيداي كوا شوين كوتي رباز إبراهيم بكوي كاو إبراهيمي ربازكي وبخوي بدربون لشركوها وبشيو وباكو خاوين بون خوان بيكدقرت وما كان من المشركين كلا مشركها وبش بيدا كاران نبو سورة نحل آيات ساتو بستو سيب ولباشان خواي تعالى رشدك دفرمي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة البقرة آيات ساتسيهتا ساتسيهدو هر يقلاب دا خواي پروردگار دا فرمي لرباز راستقين كي إبراهيمي او إلا كسيكي غمجو نجانا سر رويا كسيكا كوا چاكو خرابي خوي نازاني كسيكا كوا ريلي ونبوا او جار لپاشان دا فرمي إبراهيم من لدنياي حرب جاردو او پلمان پيدا ولقيامتش لچاكا كاراني دجميرينو لرزيوان دادبه او جار خواد فرمي من با إبراهيم فرمو فرمانم پيدا تسليمي فرماني خواي با و تواو خواي با پرست و شركو هاو بشيد نبه دلائوش تواو تسليم بو بو خواي پروردگاري جيهانيان همو فرمانکاني جيبا جي کرد خوي گرتا والحر همو قداغ كان او جار خواي تعالى دا فرمي او ابراهيم عليه الصلاه والسلام خوي من داركاني ونوكاني راغيان بوي تنها خواي بپرسنو لسري بازي خوابي گرتندا بجينو بمرن ويعقوب پیغمبري النوشي عليه الصلاه والسلام او شروابو گوتيان خواي تعالى ديني راستقيني كخوابه گرتنه و دوربونه لشركوها و بشيبو ايوه هر بجارديا تنها او ريبازو ديني بگرنه برنه و كان من رولا كان من نمرن إلا بمسلمانتي بجينو بمرن كواته برزان و خوشوستان إبراهيم خوي لخوي دا أمتك بوا هر کسك خاوني توحيد به خواي بتنها بناسه و لسر ربازي توحيد خوابه يقرتن دا بجي وبمره وأو كسخاون ولا براء بي لجيانا كيدا خوي لخوي دا قوري مزنا لترازوي خواي دا أمتك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسورة النحل آية 120 خواد فرمي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين براستي ببي قمان إبراهيم خوي بتنهاش أمتك بو كوملك بو وكسيشي بهز بو وملكز بو بو خواي پروردگار ودلكز بو بو خواي پروردگار تنها خواي ده پرستو وشركو هاو بشي نده کرد پاك بو ولمشركو هاو بش پيدا كاران نبو كواتا خوا اوي پي بخشي بو ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين هر لأول سرتاوش إبراهيم پیغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام سر راستي و ري راستي پي بخشرابو هدايتو رينويني كرابو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسيق نبو قد شركو هاو بشي بو خواي پروردگار پيدا کرد به او آتش كدمانوية تفسيري بكين أو جاردين سر تواو أصلي مبستي واني أو رومان كمسالة إخلاص ورياكا لوي ودستي بيبكين وإبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام خاواني أو إخلاصي بو دور بو للريا دور بو لهم الشركوها وبشيكان وإبراهيم لجياني دا أو الرأي بسندو راجحي أهل السنة وجماعية كبلغي بودين نوا برواي وانبوكوا استیره و مانگو روش دا پرسترین و شایسته پرستنن. تنها او وکو مناقشه و وکو شتیشی واقعی که لناو گلو نتوکی هبوا هنائتی بر شاشه میشی اوان باو پسیارانه دستی پی کردیا دعوه و بانگوازیان لگر بکا بویان بسلمینی که خواه تاکو تنهایا خواه با دیین رجل شأنه او روزی دارا و استیره که لسردمیوی دا پرستراو و لپاشان منگو روش اوانا هیچیان هیجنین تنها با دیین راوی خواه پروردگارنو و اوانا خوانینو و بديه نرني نبنا بخواي رب العالمين كده فرمي خواي رب العالمين لسورة الأنعام آيات حفتا وبينزو حفتا وشش وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي كرشيو بسرداده ودلئ و دياره استیره چی دبینی ده فرمه اوا پروردگار ما یعنی ایو دلن اوا پروردگار ما ورن بوتان شیکم و اوا هونیه و چی دروا دلن کو دبیتن برواتن خوای تعالی ده فرمیتن قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین کرویشتو نما تی امن اوانم خوشناو کچون ده بی خوایگ بی برواون بی و بزر بی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي كمان جديتو بتواوتي درو شاوبو قتيها اويا ايوا دلن پروردگار ما بو مانا ايديتن تفسيركي فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين وشي ايوش رويشتو نما مانجيش قتي اگر خواي پروردگار هدايات رينويني منكا اويا امد بین گمراه و ات ایوا گمراه دبنو گمرانه کاتک دلن اوان خوا و پروردگار من پناب خواهی دام پرستن فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون كروج خوري ديت هرات اوش بديار كت قتي اوا پروردگار موات ايوا وادلن اگر نا ابراهيم بروای وانبوا تنها مبستي پي زمين سازي و خوش كردن بوا لوقسه و گفتوگو يكان بچتنا و دلوميش شيان و لگر يان ورد بيتوا خواي تاكو تنهايان پي بناسيني لپنا او مبستي بوا او راو پسند راجحي اهل سنة و جماعيا وكو ابن كثير هر دو راو بوچونكي لتفسيركي هنايا كده فرميتن او زردوه که اوج نماو رویشت گوتي او تا من بری ما ای گلو نتو کم لمیجیش بری بو هر لأولی او خواد فرمین رشد من پی بخشی بو هدایت و رینوینی من کرد بو شرکو هاو بشی نبو روشک لروشان ابراهیم پیغمبر علی نبینا و علیه الصلاة و السلام خواهی خوی بتاکو تنهایی هر ناسی و هر پرستیتی و هر بروای پی هبو تی من بری ماو پشتی کرمو نام هویتن لوی ایودی کن شریکو هاو بش بو خواهی پروردگار اینی وجهت وچیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا من رودکم بدلو بمیشکو با اندامکانو بروی خوم رودکم خواهی پروردگارم او خواهی کوا آسمانکانو زوی بدیه ناو پاکو بیگرده لشرکو هاو بشیو من شرکو هاو بشی بو انجام نادم وما انا من المشرکین من لهاو بش پیدا کاران نیمو و نبویما سورة الانعام آیت 75-79 خواهی تعالی اوی تیدا بازدکا او جار بابین و سر اوی برزان و خوشویستان که خواهی پروردگار جل شأنه ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام او های به ایمان آسان که پاکو بیگر در ریبازکی خواه بیگرتنا دورکوتنوی لشرکو هاو بشی که واتا گوتمان مرجی قبول بونی عبادتو طاعتو عملو کرده و چاککان للای خواهی بکوی او آیتان و چندین بلگیدی لفرموده پیغمبرش علیه الصلاة والسلام زانان در فرمون دو مرجی سره چیه الاخلاص والصواب اخلاص واته اقلابونه و بو خواه شرکو هاو بشی نکی و تنها بو خواد به و لخاطری خاطران لئیشو کارو عملو عبادتکت دانمینه تنها بو خاطری خوای پروردگار به دل سوزانه به پاک و بیگردی بدلشی صاف و بیگرده و حزدم که که خواه وعدد بینی و بناو دلد آگاداره و خو اگر حزد بکی تو خواهی دبینی و چاکتری که و احسان و پلیهر برزه اگر اوش نبو بدل نیایی اوی لمشکو دلت زیجیر که خواه وعدد بینی و دروانی تنو دلو درون و مشکت تنها بو اود به جاکواتا اگر کسی ریایی کرد آیا ریا همو کرده و کانی هر دوشین توا زانایان زوری لسر رویشتونه بس بکرتی و پختی دفرمون اگر لأصل بنرتي كارو كرده وكي بريادستي پي كردو بو خاطري خاطران بو بو خلچي بو بو برجواندي دنياي بو بو دستبري كارو ايششي دنياوي عملو كرده وكي كرد عبادتو پرستشكي كرد وحتى اخيري بردوان بو لسرويو نگراو لناو راستو يعني لپیش كوتاي هاتني عملو كرداركي بو لاي خوايو اخلاص بدست بيني او نوع عملو كرداره هر عبادتو پرستشك بي پوچل ده بيتوا هر دوشيتوا اللي قبول ناكره ورناجره و بسري داده دريتوا و طولشي لدستين دريتوا كند باوابكا تنها خواي بپرستي با شركوها و بشي بو نكرد با و رياي نكرد با لعبادتو پرستشكانو عملو کرده و چاکانی سکلی قدغه کرابو او قدغه کدکا تولی لیدستین دره تاول سر جا اگر کسی چیش لبنرتو بنچینه عملو کرده و که ریای لگردانه بو بلام لناو راستی و یاندستی که با عملو کرده رو عبادت که که ریا ها تگری و نیتوانی زال بی بسری داو لای بدا لسر خوی داو پیشی کرده و که تاو بی عبادتو پرسشکتاو بی خوی پاکو خاویم بکاتاو اوش زانایان دو راو بوچونیان هیا هنده چیان راو بوچونیان اویا کوا بشک لعملو کرده وکی هر دوشتو هنده چی دلن ناوکو جهری وای ریا هر همو عملو کرده وکی او عملی تنها که ریایا که تیدابوا سل ناوراز بوا سل کوتایی بوا سل سرطابوا عملکی لی هر دوشتو و پوچالی دکاتو او زر عملو کرده و کانی دی اگه با اخلاص و مخلصی بو خواهی پروردگاری کرد بو و سرطا و تاک و تایی و لناو راستا کشیده کارناکات سر عملو کرده و کانی دی او داد پروری و عدالتی خواهی پروردگاره اوانی تریلی ورده جیره بس او عملی ریایی لگرده بو و تیگ ده بو هر اوی لیور ناجیره و پوچل دبیته و تا اگر کسی چیش لپیناو خواهی رب العالمین ایشو کاری چی کرد دستکوتی چی دنیاشی لی دستکوت اگر بخوی مبستی او دستکوتی دنیایی نبی او ستاصد لی ورده جیره و هیچ ریایک نایگره توا اگر مبستی پی رزامندی خواش بو دستکوتی مغنم وشتی چی دنیاش بو هندگ لزانان ده فرمون او بجیره او راز و نیازکه و پاچی و ناپاچی ناو دلیو و اندازه رزامندی خوای تعالو و اندازه دنیا ویستیکی و مغنم بدستینانکی خواهی تعالی حسابی لگردکاو و امروه الی الله خواهی رب العالمین در جانی باید چند پاداشتی داداتاو باید چندیش لی ورنگری جال پاشم برزان و خوشویستان وادو بلینی او من پیتنده باسی توحیدی تن لوب کن چون که او دانر برزا دیارا حت سر اوی که ایمه لپیناو تنها پرستشی خواهی رب العالمین که خواه بیگرتنه به تایبد لپرستن ده هاتین دیو هاتین کایا و خواهی رب العالمین ایمه بدیه ناوه ایمه و جنوکه کن به هبزانین توحید چیه؟ دیار توحید بر زارون خوشویستان پیناسی هیا او پیناسانی توحیدی لزمانوانی و لزاراوش لکن زانانی اهل سنه و جماعه و اهل توحید که دفرمون لزمانوانی دا توحید دیار مصدری وحد یوحدویه وحد یوحدو بمعنی اویده که کسی شتی چی بکاته یک شتو و بتاکو تنهای ببینی و بتاکو تنهای بگری اول لزمانوانی دا با معنی ده یعنی بتاک دانان و بتاک گرتنی هر شتی چی او جار لزاراوش دا لکن زانانی اهل سنه و جماعه دیار توحید معنی چی گشتی هی سرطا که دفرمه نزانان افراد الله سبحانه و تعالى بما يختص به واتخوا بتاك دانان لوشتاني كتايبت من دي خواي پروردگارن يعني لروي خوايتي دا لروي پرستن دا ولروي ناو صفتا كاني دا ببي تحريفو ببي تعطيلو ببي تمثيلو ببي تكيف ولپاشان دين سري لباندي استابا كورتي وامان قد او جار خواي پروردگار لروي بديهنانو لروي الرزق روزي دانانو او فعلو كارو كردوانش كتايبتن بخواي پروردگار او پيناسي قشتيو مانا عامكي توحيديا او جار داناري باريز ليرا تنها بيناسي توحيدي بيناسكي توحيدي الوهيي كرديا لبرچه لبر گرينجي او خالي چونك زوريق لمشريكو هاو باش پيدا كاركاني پیش هاتني پیغمبري عليه الصلاة والسلام ولگر هاتني پیغمبرش عليه الصلاة والسلام بروايان بخالقيتي خواي هبو برازقيتي خواي هبو بوي هبو كخوا دامريني دانجيني وببون وجودي خواي هبو واتا بروايان بتوحيدي ربوبية هبو بلام اوي تيكت بونو زوربي امتا كان لكونو ولنوي وتا قيامتيش زياتر لتوحيدي ألوهية تيدكون ومسلمانانش زياتر لتوحيد أسماء وصفات تيكتنا لغر ألوهيش ألوهية واتا تنها خوا پرستن تنها خواي بخواي بزاني وشايستي دابني بتاكو تنهاي لبو پرستشو عبادت دا هيت شركوها وبشي بو انجام ندي لبرهند داناري برز ليرا تأكيدي لسروي كردي توا وأوي پيناسي توحيدي بيكتا پرستي كرديو بويك إفراد الله في العبادة يعني بالعبادة إف خوا بتاكو دانان لعبادتو پرستشتا اگر نا توحيد دبيتا سيد زورو بش أو سيد زورو بش زاناني أهل السنة وجماعي هل يان هنجاوة لأنجامي وردبونو بدواداتون يعني استقراء تتبع كالقرآن تكاني قرآنو ولفرمود الصحيح كاني پیغمبري عليه الصلاة والسلام أهل السنة وجماعة قيشنا أو درنجامي كتوحيد بريتيا لسيجوري توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية بزان مانايشية توحيد الربوبية بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير يعني لبيناسية شترد فرمون إفراد الله بأفعاله خوابتاك دانان بالخلق واتلبديهنانوا وخواه بتاك دانان لخاوانيتيو سرپرشتي كردنوا خواه تعالى بتاك دانان لتدبيرو برئو بردنوا او جار افراد الله بيفعالي يعني خواه بتاك دانان لكارو كردوكاني او يعنى توحيدي ربوبية وكو خواه تعالى دفرمي ألا له الخلق والأمر اگه دار بنوا بديهنانو وفرمان تنهاهي خواه لبروي خواي تعالى لآياتك كذا فرمي ألا له الخلق والأمر شون زاني من يعني بتنها أو هي خوايا بويد زانين كخواي تعالى لسورة أعراف فرميتي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا أداتي تنبيه آقادار كردنوية لزماني عربي دا له جار مجرورة لامك حرف جر هاك ضمير متصلة لمحل جردة جاء أو جار مجرورة لقاعدة وبنما وبنشينكان قواعد نحو عربي في تواكري رستيا في ويستا لدواي مسند إليه أساسياتي رستكي به كمبتدا وخبر بن يان فعل فاعل بن لباشان أوي بيتواو بكري جا جاروية أو باشكويانا لجارو مجروري دهندرين بيشوا زاناني أهل بلاغة دفرمون كاول فن علم بلاغي باسيلي ودكري دفرمون إذا قدمت ما له التأخير فلنكتة بلاغية أجر أتو شتيك دبا تواكري رستكيبي لدواو بتيناباو ببيشي بخي أولو فايدة وسوديكو كالكيشي بلاغية هر لخورانية جاليرا فايدة وقاجانجكي للقصر والحصر واتكرت هلينانو بتنها كردنو بوني شتكي لبرند خوي رب العالمين كفرموي ألا أقدار بنوال له الخلق وات خلق تنهاه خوايا أجر بيفرموا بالخلق والأمر لله لهوکا بچو با پاشه و تواوکری رستکی بو باو لجه خوی هاد با هنجی معنی اوی دا گیاند کوا خلق و امر هی خوایو دا شو دا گنزه هی خلچی تریش به پناه بخوای رب العالمین بلام خوای تعالی باو آیتی کرتی کرده و براندیه و تا آگا دار بن خلق بدیهنان امر فرمانو یا سادانان تنهاهي خواي رب العالمين جل شأنه وكس شريكها وبشينيا وباكو بيقردي وبرزي ومزني بو خواي پروردگاري جيهانيان كواتا بدياركت برزان وخوشوستان الله خالق كل شيء خواه دا فرمي لآيات يشتر سورة الزمر خواه بديه نري هموشتيش هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو آية هيا جگل خوای پروردگار که بدیه نر به و رزق و روزیش تام ده لآسمان و لزوی هیچ پرستراویش حق و روانی جگل الله سورت الفاطر آیت 3 یعنی فرمی تبارک الذی بیده الملک و هو علا کل شیء قدیر پاکو بیگردی و گوری و مزنی بو او خوایی که و ملک و ده صلات و خوانیتی هر ای اوه او خاوانو بري و بري هموشتكانا اوانا همو بلغن لسر اوي كواتب بلي توحيد ربوبية اوي كمشريكو هاو بش پيدا كاركاني سردمي پیغمبرش عليه الصلاة والسلام بروايان پيهبوا چشيان لينبوا اوي كا بديهنانو خاوانيتي و بري و بردن تنهاهي خواي رب العالمين و او تاكو تنهاي لو بواريدا لفعلو كرداركاني رزقو روزيدانو جياندنو مراندنو و دانانی رباز و یاسا با مروفکان و بدیهن راوکانی و لو پری ریکو پیشی بر ریو بردنیان دا او تاکو تنهای خوای تعالی لو بواران دا جل شأنه نبوی کات من بدستوان ما لالقوانی دا بی بپشتیوانی خوا لوی و تواوی دا کین و کتوحید الوهی و اسماء و صفاتش لسری داروین و باسی شرکو هاو بشیش بکرتی و پختی دا کین سکا لپیشش یکی دوام دا بتیر و تسلی و چاکتر باسی شرکو هاو بشی من کرد بگرین و سر او القانی که باسی پیششی وانا كاني باسي ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لويوا بدستان دكويو شاكتر لي حالي دبنو تيدغن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.